بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاء فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا بآياتنا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من